إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه ورضي الله عن أصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإن العقيدة على منهاج النبوة، العقيدة على منهج أهل السنة والجماعة، هي الدواء من كل داء، وهي طريق النجاة في الدنيا وفي الآخرة، وهي طريق التمكين للإسلام العظيم. وكما قال الإمام مالك رحمه الله: ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فلن تقوم قائمة للمسلمين، ولن يكون التمكين للدين إلا بالرجوع إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. وسلف الأمة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتابعوهم بإحسان في القرون المفضلة التي أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم وشهد لها بالخيرية، كما ثبت في الصحيحين من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وفي الحديث الآخر عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو في المسند وغيره بسند حسن، قال عليه الصلاة والسلام لما سئل أي الناس أفضل، أو في رواية أي الناس خير، قال صلى الله عليه وسلم: أنا والذين معي، ثم الذين على الأثر، ثم الذين على الأثر. فهذا الحديث وسابقه يدلان دلالة واضحة جلية على أن خير هذه الأمة هم القرون الثلاثة الأولى، الجيل الذي رأى النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به، جيل الصحابة، ثم الجيل الذي رأى الصحابة مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو جيل التابعين، ثم الجيل الثالث، الجيل الذي رأى التابعين مؤمنين بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا جيل تابع التابعين. وقوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، هذا الكلام مطلق، فلم يقيد الخيرية بالعلم أو الخلق أو العمل أو الجهاد أو النفقة، وإنما هي خيرية مطلقة، فهم خير الناس علما وعملا، أدبا وخلقا، نفقة وصدقة وجهادا، قياما وصلاة وصياما وزكاة وحجا وعمرة إلى آخره من أعمال البر. هم خير الناس قلوبا وخير الناس أبدانا، فكان فيهم البركة في زمانهم بركة عجيبة، وكم جرى لهم من كرامات. خير الناس في القلوب وخير الناس في الأبدان صبروا وما تعجلوا، ابتلوا وما جزعوا، ولكن كان صبرهم عجيبا حتى مكن الله سبحانه وتعالى لهم. وفي الصحيح من حديث عتبة بن غزوان رضي الله عنه وهو يخطب في المسلمين ويخبر حال الناس مع النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: كنت سابع سبعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا، أي أصابت القروح الأشداق لأن أوراق الشجر فيها يبوسة وفيها جفاف، فأدى ذلك إلى تشقق الشفاه وتقرح الأشداق، فهذا صبرهم وهذه حالهم رضي الله عنهم. لن يصلح آخر هذه الأمة في أي جيل من الأجيال وفي أي مكان من الأمكنة إلا بما صلح به أولها، وهو الأخذ بالكتاب والسنة وفق المنهج الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم وربى عليه أصحابه رضي الله عنهم، تربوا على هذا المنهج وحملوه وكانوا أمناء عليه، ما حادوا عنه وما بدلوا وما غيروا، ثم علموا التابعين ذلك المنهج فكانوا أمناء عليه، ثم جاء الجيل الثالث تابعوا التابعين وحملوا هذا المنهج وكانوا أمناء عليه. فلما ظهرت البدع، بدعة الخروج على الحكام التي أرساها الخوارج، وبدعة التشيع التي أرساها الروافض، وبدعة القدرية التي أرساها معبد الجهني وأصحابه، وبدعة الجهمية التي أرساها الجعد والجهم عليهما من الله ما يستحقان، وبدعة الاعتزال التي أظهرها واصل بن عطاء وعبيد بن عمرو والنظام وغيرهم عليهم من الله ما يستحقون، وبدعة الأشاعرة التي تنسب ظلما إلى أبي الحسن الأشعري، هذا الرجل الذي مات على منهج أهل السنة وكتابه الإبانة عن أصول الديانة يشهد على سنيته وعلى موافقته لسلف الأمة، ولكن أخذ ببعض أقواله مما كان يقول من قبل ذلك، فنسب إليه ذلك المنهج الباطل، وأظهر هذه المقالة ابن فورك وغيره كالرازي والغزالي وغيرهم من هؤلاء غفر الله لنا ولهم. أقول لما ظهرت هذه البدع تباعا، بدعة تأتي وراء بدعة، كان أهل السنة والجماعة لتلك البدع بالمرصاد، فتكلموا وعلموا وحذروا وصنفوا، فجاءت مصنفاتهم تباعا تجري على المنهج الذي ربى النبي صلى الله عليه وسلم صحابته عليه، يستدلون بالكتاب وبالسنة بالفهم الصحيح الذي تلقاه الصحابة رضي الله عنهم من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا أمناء عليه وأوصلوا هذا المنهج إلى التابعين وربوهم عليه، وهكذا من تلكم الكتب التي صنفت كتاب السنة لابن أبي عاصم، وهو كتاب على منهج السلف الصالح، وصاحبه علم مشهور، والتسمية تسمية عجيبة من هؤلاء القوم رحمهم الله، فقد كانوا يسمون كتب العقيدة بالشريعة، يسمونها بالإيمان، ويسمونها بالسنة، ويسمونها بأصول الاعتقاد، ويسمونها بالفقه الأكبر، وغير ذلك وغير ذلك وغير ذلك من الأسماء التي سمى أهل السنة والجماعة كتب العقيدة السلفية بها. معنى السنة في اللغة الطريقة، ولكن هنا يريد الإمام ابن أبي عاصم وغيره ممن سموا كتبهم بالسنة كالإمام الخلال رحمه الله والإمام أحمد في رسالته التي دفعها إلى عبدوس بن مالك العطار وسماها أصول السنة. السنة هنا هي الطريق التي سلكه النبي عليه الصلاة والسلام في الإيمان، هي طريق النبي صلى الله عليه وسلم وطريق خلفائه الراشدين في باب الاعتقادات وفي باب الأعمال وفي باب الأقوال. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم طريقته. وكأن في هذه التسمية أن من أتى بالأقوال والأعمال ولم يكن معتقده كمعتقد النبي صلى الله عليه وسلم فهو ليس على السنة، فإن أقواما شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأتوا بالفرائض والنوافل ولكن تركوا عملا من الأعمال زهدا في هذه الدنيا، جعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك رغبة عن سنته. في حديث أنس رضي الله عنه الذي ثبت في الصحيحين أتى ثلاثة رهط إلى بيوت النبي عليه الصلاة والسلام وسألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها أي اعتبروها قليلة، وقالوا أين نحن من رسول الله عليه الصلاة والسلام، كأنهم يقولون هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي عصمه الله عز وجل فلا ذنب له، وإن كان له ذنب فقد غفره الله عز وجل فقليل العبادة منه يغنيه، أما نحن فأصحاب ذنوب فلا تكفينا تلك العبادة التي كان يأتي بها النبي عليه الصلاة والسلام، بل لا بد أن نجتهد أكثر وأن نزهد أكثر وأن نترك بعض المباحات التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام. فقال أحدهم أما أنا فأقوم ولا أرقد، النوم مباح ولكن أنا أتركه زهدا في النوم وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى. وقال الثاني وأنا أصوم ولا أفطر، أصبح كل يوم صائما لا أترك إلا ما حرمه الله عز وجل وحرمه النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيدين. وقال الثالث وأنا أعتزل النساء، في رواية قال أحدهم وأنا لا آكل اللحم، فتركوا هذه المباحات التي فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام أو أرادوا أن يتركوها، فلما أخبر خبرهم تثبت منهم، وهذا شأن الإمام أن يتثبت من كل الأقوال ولا يحكم. تثبت عليه الصلاة والسلام وعلم أن الأمر كما حكي له فاستدعاهم وأخبرهم أنه صلى الله عليه وسلم أعلمهم بالله وأخشاهم لله، ثم قال القاعدة العامة القاعدة التي فيها نجاة المتبعين وفيها هلاك المبتدعين، فيها نجاة أهل السنة والجماعة وهلاك المخالفين، قال عليه الصلاة والسلام فمن رغب عن سنتي فليس مني، فجعل النوم والقيام من سنته، وجعل الصوم والإفطار من سنته، وجعل الزواج من نساء من سنته، أضف إلى ذلك الصلاة والزكاة والحج والجهاد إلى آخر أنواع البر التي تفهم وتؤخذ من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا ذكر ابن رجب رحمه الله تبارك وتعالى في جامع العلوم والحكم أن السلف كانوا يطلقون اسم السنة على ما يشمل الدين كله، ما يشمل الدين كله في اعتقادات وفي أقوال وأفعال، في البيع والشراء، في المعاملات، في العقود، في الإجارات، في الزواج، في العبادات، كل ذلك يقال له سنة، ما يشمل الدين كله فهو سنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام طريقته في العبادة هو صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين من بعده في الاعتقاد في الأعمال في الأقوال. فسمى الإمام رحمه الله كتابه هذا بالسنة ليبين أن من عبد الله ولم يأتي بهذا المعتقد فليس على السنة. الرجل في كتابه ما تكلم عن الصلاة والزكاة مع أن هذا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ما تكلم عن الجهاد مع أن الجهاد من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما تكلم عن الاعتقاد وسماه السنة، أي به بهذا الاعتقاد الموافق لاعتقاد سلف الأمة يصح قول الإنسان، يصح عمله، يقبله الله عز وجل، وإلا فلا، وإلا فلا، مهما اجتهد ومهما عمل ومهما قام وصلى فذلك لا يقبل منه. ويكفي دليلا على ذلك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة في الخوارج: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته. إذا قارنت صلاتك يا صحابي بصلاة الواحد من الخوارج فصلاتك بالنسبة للصلاة قليلة مزهود فيها. ويحقر أحدكم قيامه إلى قيامه وصيامه إلى صيامه، ومع ذلك فقد قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم كلاب أهل النار. ما أغنى عنهم اجتهادهم في الصلاة، وما أغنى عنهم اجتهادهم في الصيام والجهاد و لأنهم لم يكونوا على المنهج الذي أرساه النبي صلى الله عليه وسلم وربى صحابته عليه رضي الله عنهم. وصاحب الكتاب الإمام أبو بكر أحمد ابن عمرو ابن الضحاك ابن مخلد الشيباني. وهذا الرجل من العلم بمكان، وجداه إمامان كبيران من أئمة السنة، كنيته أبو بكر واسمه أحمد وأبوه عمرو، وعمرو هذا محدث قال عنه ابن حجر فقه، وقد أخرج له ابن ماجه القزويني رحمه الله في سننه. فإذا هو إمام ابن إمام، وجده الضحاك بن مخلد الشهير بالنبيل أبو عاصم النبيل، هذا أخرج له الجماعة، أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ولقب بالنبيل لنبله ورجحان عقله، والأئمة المشهورون تلامذته: البخاري تلميذه، وأحمد بن حنبل تلميذه، وأبو بكر ابن أبي شيبة تلميذه، وعبد بن حميد تلميذه. وهذا الرجل كما قلت ذكره في كتب السنة في الصحيحين وفي السنن الأربع. توفي رحمه الله سنة 212، وقال عنه ابن حجر ثقة ثبت. فهذا الجد من ناحية الوالد من ناحية الأب، أما الجد من ناحية الأم فهو أبو سلمة التبوذكي رحمه الله موسى بن إسماعيل ثقة ثبت، توفي سنة 223، وأخرج له الجماعة، أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. فرجل كما ترى جده لأبيه إمام ثقة ثبت، وجده لأمه إمام ثقة ثبت، وأبوه محدث ثقة له حديث في سنن ابن ماجه، تربى في بيت علم رحمه الله تبارك تعالى، تربى في بيت ورع في بيت زهد، وولي القضاء بحمص، وتوفي رحمه الله سنة 42 و200، أي بعد الإمام أحمد رحمه الله بسنة. توفي الإمام أحمد سنة 41 و200، وفي السنة التالية توفي الإمام ابن أبي عاصم رحمه الله تبارك وتعالى. من ثناء أهل العلم عليه حيث لم يذكر عنه واحد من العلماء سوءا، وإنما أثنوا عليه، فبعضهم كأبي بكر ابن مردويه يقول: حافظ كثير الحديث، صنف المسند والكتب. والحافظ في مصطلح المحدثين من يحفظ 100,000 حديث فأكثر، 100,000 فأكثر، هذا الحافظ عنده في مصطلح بعضهم. كثير الحديث، صنف المسند والكتب. قال الذهبي رحمه الله: حافظ كبير، إمام بارع، متبع للآثار، كان على منهج أهل السنة والجماعة، كثير التصانيف، قدم أصبهان على قضائها، تولى بها القضاء ونشر بها علمه. قال أيضا عنه الذهبي في كتابه تذكرة الحفاظ: الحافظ الكبير الإمام، ثم قال: الزاهد، ثم قال: له الرحلة الواسعة والتصانيف النافعة. وقال الذهبي رحمه الله في كتابه العبر: الإمام الحافظ، وكان إماما فقيها صالحا ورعا كبير القدر صاحب المناقب. أما عقيدته فكان على معتقد السلف الصالح أهل السنة والجماعة، وكان من المنافحين المدافعين عن عقيدة السلف، وكتابه هذا يدل على ذلك دلالة واضحة. قال الإمام ابن كثير رحمه الله كما في البداية والنهاية، وهو يذكر السنة التي توفي فيها الإمام في أحداث سنة 42 و200، يقول: كتاب السنة في أحاديث الصفات على طريقة السلف. هذه شهادة ابن كثير للإمام ابن أبي عاصم على كتابه أنه على طريقة السلف. قال محمد بن عبد الرحمن الأصبهاني: سمعت أحمد بن عمرو ابن أبي عاصم يقول: لا أحب أن يحضر مجلسي مبتدع، ولا طعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء، ولا منحرف عن الشافعي ولا عن أصحاب الحديث. يقول الرجل: لا أحب أن يحضر مجلسي مبتدع، فقد كان السلف رحمهم الله يكرهون مجالسة المبتدعة ويحذرون من ذلك، ونص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله في أصوله، في أصول السنة، قال: من أصول السنة عدم الجلوس مع أهل الأهواء، ترك مجالستهم وجدالهم والمراء معهم. فهو يقول: لا أحب أن يحضر مجلسي مبتدع. أما المبتدع فإن حضوره شر، يجادل ويشغل ويعطل وينكر، أشرب قلبه البدعة، فلا يأتي ليتعلم، وإنما يأتي ليرد على أهل السنة ليلبس عليهم. قال: ولا طعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء. هنا يتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال: ليس المسلم بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. فإذا كان المسلم لا يكون كذلك، فمن كان كذلك فإسلامه نقص، فإيمانه غير تام، فهذا لا يجالس. قال: ولا منحرف عن الشافعي. ولما يخص الشافعي رحمه الله؟ لأن الشافعي رمز من رموز السنة، لأنه إمام متبع، صح عنه أنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي. رحم الله الشافعي. قال: ولا عن أصحاب الحديث. ولما يذكر أصحاب الحديث إذن يقصد أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وإسحاق بن راهوي، يقصد البخاري ومسلما، وإن كان القوم كالبخاري ومسلم قد أتيا بعده، إلا أنهم من أهل الحديث. قال الذهبي رحمه الله: عن ابن أبي عاصم: حافظ كبير إمام متبع للآثار. فهذه شهادة الذهبي أن ابن أبي عاصم رحمه الله متبع للآثار، فعقيدته عقيدة السلف الصالح. توفي رحمه الله بأصبهان، وكان قاضيا عليها بعد أن كان قاضيا على حمص. توفي بأصبهان سنة 87 و200. توفي بأصبهان سنة 87 و200 ليلة الثلاثاء لخمس خلونا من ربيع الآخر، رحمه الله تبارك وتعالى. قلت قبل ذلك إن توفي سنة 42، هذا أبوه عم ابن الضحاك، توفي سنة 42. أما أحمد بن عم الإمام ابن أبي عاصم فتوفي سنة 87 و200، فكانت وفاته بعد البخاري رحمه الله ب31 سنة، حيث توفي البخاري رحمه الله سنة 56 و200، وبعد وفاة مسلم حيث توفي سنة 61 و200، رحم الله أهل السنة والجماعة. قال الإمام أبو الشيخ صاحب التصانيف، وهو أحد تلامذة الإمام ابن أبي عاصم، قال: حضرت جنازة أبي بكر وشهدها 200,000 من بين راكب وراجل، يعني من كان لا يقدر ركب ومن كان يقدر مشى ترجل، ما عدا رجلا كان يتولى القضاء فحرم شهود جنازته وكان يرى رأي الجهل. سبحان الله، وفق الله عز وجل أهل السنة لشهود جنازة أهل السنة، وحرم منها أهل البدعة، وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. ذكروا في ترجمة ابن أبي عاصم رحمه الله أنه كان قد صنف كتبا كثيرة، وكانت هناك فتنة في القرن الثالث الهجري عرفت بفتنة الزنج، أي السود العمياء، وفيها ذهبت كتبه رحمه الله، فحدث من حفظه 50,000 حديث. بعدما ذهبت كتبه في تلك الفتنة حدثهم من حفظه 50,000 حديث. وقد ذكر أهل العلم سند هذا الكتاب لصاحبه، وهذا السند من خصائص أمة النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يعرف أمة فيها إسناد للأقوال أو للمصنفات إلا أمة النبي عليه الصلاة والسلام. حتى الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على الأمم السابقة بعدما حرفت وغيرت لا يعرف لها إسناد، أسانيدها منقطعة معضلة، يعني يحدث بها بعد موت صاحبها أو رفعه 300 سنة أو 200 سنة أو 100 سنة، فهي منقطعة. أما القرآن ففلان عن فلان عن فلان بالسند الواضح البين المتواتر، وكذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل ومصنفات أهل العلم من أهل السنة والجماعة لها أسانيدها. فهذا الكتاب الذي بين أيدينا ثابت النسبة للإمام ابن أبي عاصم، فسنده متصل إلى المؤلف بالرواة المعروفين. ثم في الكتاب تجد هذه الكلمة تتكرر: قال أبو بكر ابن أبي عاصم، قال أبو بكر، قال القاضي، أي أن تلميذه حكى ابن فورك حكى القول عن شيخه. كذلك الشيوخ المذكورون في هذا الكتاب هم شيوخ ابن أبي عاصم رحمه الله، وكذلك الأحاديث المذكورة في هذا الكتاب هي الأحاديث التي ذكرها في كتبه الأخرى التي صنفها رحمه الله، كما في كتاب الآحاد والمثاني تجد نفس الإسناد ونفس الألفاظ، وكذلك في كتاب الأوائل وكتاب الزهد إلى آخر الكتب التي ذكرت أحاديثه بأسانيدها رحمه الله تبارك وتعالى. بدأ الإمام كتابه بذكر الأهواء، ذكر الأهواء المذمومة، ودعاء الله عز وجل أن يعصمه والمسلمين منها. وهذا في بادئ الأمر كأنه يحذر من البدعة ويذكر بوجوب لزوم السنة: إياك والهوى، إياك والعقل، والواجب عليك اتباع النقل، اتباع النص، أما العقل فخادم، العقل مطية وليس راكبا للنقل. وما أكثر أن يذكر الواحد منا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه منهاج السنة النبوية: أصل الشر، أصل الفساد، تقديم الرأي على النقل، واتباع الهوى وترك النص، هذا أصل الشر، هذا أصل الفساد، هذا الذي يسبب تفرق الأمة. أما اتباع النص فيوحد الأمة، اتباع النقل يجمع الأمة ولا يفرقها. بدأ رحمه الله بذكر الأهواء المذمومة، وبين أن المسلم ينبغي أن يعصم نفسه من اتباع الهوى، وأن الأمم التي هلكت إنما هلكت باتباع الأهواء والشهوات. وفيه الأمر باجتناب منكرات الأخلاق والأهواء، وإن المؤمن لا يكون مؤمنا حتى يتبع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح، لا مجرد اتباع في الصلاة والزكاة ويفهم هو ما يفهم، لا، لا بد من فهم السلف الصالح. وكما ذكرت يحقر أحدكم صلاته، أي صلاة نفسه، إلى صلاة الواحد من الخوارج، فليست العبرة بكثرة السجود وكثرة القيام وطول الصيام، وإنما العبرة ما المعتقد، ماذا في القلب. قال: والتحذير من محدثات الأمور والابتداع، وأن المبتدع لا توبة له، لا يتوب الله إذا مات، لا يتوب الله عز وجل عليه، بل هو مطرود عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم كما دلت الأحاديث على ذلك: فإنك لا تدري ما أحدث بعدك، لما ينادي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: أصيحابي، أصيحابي، فتقول له الملائكة: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فيقول عليه الصلاة والسلام: فأقول سحقا سحقا، هلاكا هلاكا. فالمبتدع كما يذكر ابن أبي عاصم رحمه الله لا توبة له. لما ذكر الأهواء المذمومة انتقل إلى ذكر افتراق الأمم السابقة، وأن اليهود افترقوا على 71، وأن النصارى افترقوا على 72، وأن أمة النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستفترق كما افترقت الأمم السابقة إلى 73 فرقة، ثم بيّن أنها كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، هي من كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ثم ذكر بعد ذلك الرد على الفرق التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبدأ بالرد على القدرية نفاة القدر الذين ينفون قدر الله عز وجل، فذكر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في أن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما أكتب، اكتب ما يكون إلى قيام الساعة، ذكر أكثر من 300 حديث في الرد على القدرية والتحذير من بدعتهم. ثم لما كان القدرية معتزلة، والمعتزلة ينفون رؤية الله سبحانه وتعالى، عقد بابا في إثبات رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة، فذكر أكثر من 70 حديثا وأكثر في إثبات الرؤية لله سبحانه وتعالى. ثم عقد بابا في أن الله سبحانه وتعالى في السماء، وأنه ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة، وليلة النصف من شعبان ليغفر للمستغفر، وعلاقة هذا بسابقه واضحة، فإن المعتزلة وأبناءهم الأشاعرة عطلوا صفات الله سبحانه وتعالى، فأنكروا علوه وأنكروا نزوله، فناسب أن يرد عليهم بذكر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، ثم شرع في بيان صفات الله سبحانه وتعالى ليرد على الجهمية. في قول الإمام رحمه الله في تحذير من الأهواء المذمومة، المعنى ذلك أن هناك أهواء غير أن هناك أهواء غير مذمومة، نقول الهوى كله مذموم، الهوى كله مذموم، فهذا ليس وصفا غالبا بل هو وصف لازم. الهوى مذموم، لا يكون الهوى في شيء إلا وأفسد، والإنسان لا يتبع هواه، بل لا بد أن يكون متبعا للنبي عليه الصلاة والسلام، واتباع النبي صلى الله عليه وسلم دين وليس هوى. والحديث الذي يروى في ذلك لا يصح، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هواه أي إن ثبت المعنى، هواه أي ميل قلبه، وليس هوى النفس فيما تريده، فالنفس أمارة بالسوء كما أخبر ربنا سبحانه وتعالى. بعدما ذكر الأهواء وذكر افتراق الأمم وحذر من الفرقة وذكر الرد على القدرية وذكر مسألة رؤية الله عز وجل في الآخرة وإثبات صفة العلو والنزول لله سبحانه وتعالى، شرع في بيان صفات الله سبحانه وتعالى ليرد بذلك على الجهمية الذين نفوا أسماء الله عز وجل وصفاته، ليرد بذلك أيضا على المعتزلة الذين نفوا صفات الله عز وجل كلها، وأيضا يرد على الأشعرية والماتريدية الذين نفوا أكثر صفات الله عز وجل ولم يثبتوا إلا بعضها، 7 منها كما فعلت الأشاعرة، و8 منها كما فعلت الماتريدية. فعقد بابا في إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى وأنه بصوت، ليرد على الجهمية والمعتزلة الذين ينفون كلام الله سبحانه وتعالى. ثم عقد بابا آخر في إثبات الوجه له سبحانه، وآخر في إثبات القدم له سبحانه وتعالى، ثم في إثبات المنكب وغير ذلك لله سبحانه وتعالى، وتأتي الأحاديث وبيان ما يثبت منها وما فيه مقال. ثم في إثبات الإصبع لله سبحانه وتعالى، وإثبات اليمين، وإثبات الميزان يوم القيامة. ثم ذكر بابا في إثبات صفة الضحك لله سبحانه وتعالى، وبابا في إثبات التعجب لله سبحانه وتعالى، وبابا آخر في أن الله سبحانه وتعالى على عرشه، وأن العرش في السماء، ثم ذكر عظم قدرة الله سبحانه وتعالى، ثم ذكر بابا في الروح، ثم رجع إلى الصفات فذكر بابا في إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وكأنه يرد على المنكرين المعطلين مرتين، مرة في أول الكتاب ومرة في وسطه، حيث يقول إن الله عز وجل يتكلم فرد عليهم، ثم ذكر بعض الصفات الأخرى، ثم عاد لإثبات صفة الكلام مرة أخرى، ثم ذكر بابا في إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى وصفة السمع له سبحانه وتعالى، ثم ذكر بابا في وسوسة الشيطان للإنسان، ثم ذكر بابا في نسبة الرب تبارك وتعالى وذكري، وذكر فيه معنى قول الله سبحانه وتعالى الله الصمد، لأن المشركين أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عند الترمذي وإسناده ضعيف، قالوا انسب لنا ربك، فأنزل الله عز وجل قوله قل هو الله أحد الله الصمد الآيات، ثم ذكر بابا في إثبات الحوض وبابا في إثبات الميزان. طيب هو قبل ذلك ذكر الميزان لما تحدث عن صفة اليد لله سبحانه وتعالى ذكر الميزان، فلماذا يعيد هنا؟ لأنه يرد على المعتزلة الذين يقولون إن الميزان شيء معنوي، ولكن هو يرد عليهم فالميزان حقيقي وله كفتان، واختلف السلف هل له لسان أو لا، وهذا في فروع العقيدة لا يضر. ثم تحدث عن الشفاعة وأنها لأهل الكبائر من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر خروج الموحدين من النار بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم انتقل إلى إثبات عذاب القبر، ثم انتقل إلى أصل من أصول السلف وهو إثم من فارق الجماعة ووجوب التزام جماعة المسلمين وعدم الخروج عليهم، لا بد من التزام جماعة المسلمين، لا التزام حزبية ولا جمعية ولا جماعة ولا عصبية ولا قبلية، وإنما المسلم يلتزم جماعة المسلمين ولا يخرج على جماعة المسلمين، فكأنه يقدم لذكر الخوارج وصفاتهم حيث تكلم بعدها عن الخوارج وعن صفاتهم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعن أجر من قاتلهم، ثم ذكر المرجئة ورد عليهم وبين أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وذكر الأدلة على ذلك، وذكر المرجئة بعد الخوارج هذا من حيث الزمن، فقد ظهرت الخوارج أيام علي رضي الله عنه وإن كانت بذرتهم الأولى ظهرت أيام عثمان رضي الله عنه لما ألب عبد الله بن سبأ عليه لعنة الله ألب الناس على عثمان فخرجوا عليه وحاصروه في بيته وقتلوه، وكأن تلك البذرة أيضا أرساها أبو لؤلؤة المجوسي عليه لعنة الله لما قتل عمر وهو يصلي بالناس صلاة الفجر. فالخوارج تقدم زمانهم على المرجئة، لذلك ذكر الخوارج ثم ثنى بالمرجئة، ثم ذكر الروافض وصفاتهم وإثمهم، ذكر الروافض وصفاتهم وإثمهم، وذكر كيف يقعون في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وحذر من سب الصحابة، ثم انتقل بعد ذلك إلى الكلام عن الحكام والسلاطين وأن المسلم مأمور بإكرام السلطان، حيث قال عليه الصلاة والسلام من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله، والحديث سيأتي بعد ذلك. وذكر الأمر بتوقيره وتعزيره ووجوب السمع والطاعة للأمراء ما لم يأمروا بمعصية، ثم ذكر أبوابا فيما يجب على الرعية من النصح لولاة الأمور وكيفية النصيحة لهم والصبر عليهم إذا جاروا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، وذكر عقوبة الخارج على أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهم جمع، أي كانت الأمة مجتمعة ثم خرج هذا عليها، وختم هذه الأبواب بباب الخلافة وأنها يجب أن تكون في قريش، لقول عليه الصلاة والسلام الأئمة من قريش، وقول صلى الله عليه وسلم الناس تبع لقريش في هذا الأمر. فإن كان الإمام من غير قريش واستقر له الأمر وجب له السمع والطاعة، فهذا على سبيل الإخبار. نعم. ثم عقد أبوابا في فضائل الصحابة، فبدأ بخلافة أبي بكر، ثم خلافة عمر، وخلافة عثمان، وخلافة علي رضي الله عنهم أجمعين، ثم عقد أبوابا في فضائل الخلفاء الراشدين والزبير وطلحة وسعد وعبد الرحمن بن عوف والعشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم، ثم ذكر بابا في قوله صلى الله عليه وسلم أنه بعث في خير القرون، فذكر فضائل الصحابة والتابعين وأتباعهم، ثم ختم الكتاب بفضائل قريش ووجوب معرفة حقها وفي فضل بني هاشم على سائر قريش، ثم ختم ذلك بالوصية بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعض الناس المعاصرين في زماننا له سند لهذا الكتاب، كأحد الذين حققوا كتاب السنة الدكتور باسم ابن فيصل الجوابرة، حقق الكتاب وله إسناد للمصنف رحمه الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: ذكر الأهواء المذمومة نستعصم الله تعالى منها ونعوذ به من كل ما يوجب سخطة. يذكر هنا الأهواء ويصفها بأنها مذمومة، لأن الهوى كله مذموم، فهذا وصف لازم. نستعصم الله تعالى منها، عصم أي حمى وحفظ ووقى، فنستعصم أي نطلب من الله سبحانه أن يحفظنا وأن يقينا وأن يحمينا من هذه الأهواء، ونعوذ به نحتمي به من كل ما يوجب سخطه من المعاصي كبيرها وصغيرها، من الشرك أكبره وأصغره، من البدع والمحدثات. قال رحمه الله: أخبرنا هشام بن عمار ابن نصير، قال أخبرنا إسماعيل بن عياش عن صفوان ابن عمرو عن الأزهري ابن عبد الله الحرازي عن أبي عامر الهوزني عبد الله بن لحي عن معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يبقى منه مفصل إلا دخله. قال حدثنا ابن مصفى قال أخبرنا بقية نا اختصار أنبأنا أو أخبرنا عن صفوان بن عمرو، عاد الإسناد الأول، عن الأزهر بن عبد الله عن أبي عامر الهوزني أنه حج مع معاوية. هنا فائدة أن الرواية كانت في حج عبد الله الهوزني مع معاوية رضي الله عنه، أبو عامر الهوزني حج مع معاوية رضي الله عنه، وهذا ما يسلكه أهل السنة والجماعة حيث يجمعون طرق الحديث، وبجمع الطرق تظهر الفوائد، وما كان غامضا في رواية يأتي واضحا مفصلا مبينا في رواية أخرى. قال: فسمعه يقول: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر: إن أهل الكتاب قبلكم تفرقوا على 72 فرقة في الأهواء، هذا الكلام عن النصارى، حديث أبي هريرة رضي الله عنه في افتراق اليهود على 71 فرقة وافتراق النصارى على 72 فرقة. إن حملت ذكر على معنى قال ستقول إن أهل الكتاب، وإن حملته على معنى فذكر أن أهل الكتاب. يعني إن كان الكلام حكاية عما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ستقول إن أهل الكتاب، وإن راعيت ذكر الفعل ذكر ستقول ذكر أنه، ذكر أنه. وإن كنت تحكي ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فذكر إن أهل الكتاب، لأن الكسر يأتي مع قال وليس ذكر، فهي مسألة لغوية. ماذا عندك؟ أن إيه؟ فذكر أن أهل الكتاب، يبقى على اعتبار مجيء الفعل ذكر. إنما لو ضبطت فذكر إن أهله، يبقى هنا الجملة المحكية قول النبي عليه السلام، كأنه إيه؟ فذكر قال النبي صلى الله عليه وسلم إن، واضح؟ إن أهل الكتاب قبلكم تفرقوا على 72 فرقة في الأهواء. هذا الإجمال جاء مفصلا في حديث أبي هريرة في افتراق اليهود إلى 71 وافتراق النصارى إلى 72. فإذا أهل الكتاب هنا هم النصارى لأنهم افترقوا على 72 فرقة. قال في الأهواء، أي بسبب الأهواء افترقوا على هذه الفرق. ألا، وهذا حرف افتتاح للتنبيه لإثارة انتباه وتوكيد الكلام، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة في الأهواء، ليس في العبادات، وإنما الافتراق في باب الاعتقادات في الأهواء، كلها في النار إلا واحدة، أي أن الفرق كلها فرق نارية إلا فرقة واحدة هي الناجية من ذلك، هي الفرقة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهي الجماعة، هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، إلى آخر الروايات التي يحسن أهل العلم أساندها بما لها من المتابعة والشواهد. قال ألا وإنه يخرج في أمتي قوم، في أمتي، في رواية أبي داود رحمه الله في سننه في ملتي، أي في أمتي، قوم يهوون هوى، يقال هوية، يهوى هوى أي مال للشيء أحب، بخلاف هوى يهوي، هوية وقع وسقط. فهناك فعلان هاء واو ياء، يقال هوى يهوي وقع، ومصدره هوي، ويقال هاوية بكسر الواو ومضارعه يهوى بفتحها، والمصدر هوى، والهوى ميل القلب. وإنه يخرج في أمتي قوم يهوون هوى يتجارى بهم، يتجارى بهم أي يأخذهم ويسلك فيهم، يتجارى بهم ذلك الهوى كما يتجارى الكلب بصاحبه. والكلب مرض قالوا عنه إنه معدي، مرض يقولون معدي، سببه عضة من كلب كلب، والكلب مرض يصيب الكلاب، كأنه نوع من الفيروسات، طبعا كلمة غير عربية لأن حرف في غير عربي، فلو عربناها سنقول فيروزات ولا فيروسات. المهم نوع من الجراثيم يصيب الكلاب بداء يشبه الجنون، فيه اضطرابات عصبية ويجعلها تخاف من الماء، فلا تشرب حتى تموت عطشا. فإذا عض هذا الكلب، إذا عض هذا الكلب المصاب بهذا الداء، انتبه، في كلب، الكلب معروف، والكلب مرض، الكلب مرض، هذا الداء الذي نتحدث عنه. فإذا عض كلب كلب، أي مصاب بهذا الداء، إذا عض إنسانا أصابه بهذا الداء، أصابه بهذا الداء، وينتشر في جسمه وينتشر إلى غيره، فكذلك الهوى والبدعة تنتشر كما ينتشر هذا المرض في الجسم. قال: يتجارى بهم ذلك الهوى كما يتجارى الكلب بصاحبه، الكلب المرض بصاحبه، لا يدع منه عرقا ولا مفصلا إلا دخله. وهي مفصل بفتح الميم وكسر الصاد، ليس مفصل. نعم نعم. لا يدع منه عرقا ولا مفصلا إلا دخله. هذا قال عنه الألباني رحمه الله في ظلال السنة في تخريج أحاديث كتاب السنة، قال: صحيح بما قبله، وصحح الحديث قبله فقال صحيح بما بعده، أي هذا يشهد لذاك. وإن كان هشام بن عمار ابن نصير خطيب دمشق وأحد شيوخ البخاري رحمه الله فيه ضعف، لأنه قد كبرت سنه، كبرت سنه فكان يلقن رحمه الله فضعف لأجل ذلك. ولكن كما ترى في الإسناد الآخر ما يتابع هشاما ويتابع إسماعيل بن عياش، لذلك صحح الشيخ الألباني رحمه الله هذا الحديث. يقول: يكون أقوام، هؤلاء الأقوام في أمة النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث التالي، تتجارى بهم تلك الأهواء، أي تنتشر فيهم وتسلخ فيهم، كما يتجارى الكلب بصاحبه، كما ينتشر ذلك الداء في صاحبه، فلا يترك منه عرقا ولا مفصلا، ولا مفصلا إلا دخله. حيث تفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة تهلك كلها في النار إلا أهل السنة والجماعة، يحاسبون بالحسنات والسيئات ثم مآلهم إلى النار. قد يظن ظان، استغفر الله، ثم مآلهم إلى الجنة. قد يظن ظان أن هذه الفرق النارية مخلدة في النار، الجواب لا، فهم من أمة النبي عليه الصلاة والسلام، فإن كانت بدعتهم غير مكفرة فشأنهم شأن المسلمين، ولكن هم في النار ابتداء، ثم بعد ذلك يغفر الله عز وجل لهم، فلا يدخلون الجنة ابتداء بخلاف أهل السنة. فكثير منهم يدخل الجنة ابتداء، 70,000 من أمتي يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب، وفي رواية: ومع كل 70,000، كما قال عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء من أهل السنة، ليس فيهم واحد من أهل البدعة. فنقول: إذا كان المبتدع في العقيدة، إذا كانت بدعته غير مكفرة، فإنه يدخل النار على قدر بدعته ولا يخلد فيها، ثم يخرج منها برحمة رب العالمين إلى الجنة. وإن كانت بدعته مكفرة وكان رأسا ودعا إليها وحكم عليه أهل العلم بالكفر، فهو إلى النار خالد مخلد فيها، والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم ذكر بعض الأحاديث الأخرى في هذا الباب، نتوقف معها بإذن الله عز وجل في درسنا المقبل. خلاصة ما ذكر في درسنا أن عرفنا بمعنى السنة، وعرفنا بصاحب الكتاب، وعرفنا بأهمية العقيدة، وعرفنا بمنهج الرجل في كتابه كيف بدأ وكيف ختم، ثم ذكرنا شيئا من التحذير من الأهواء والبدع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا منها وأن يملأ قلوبنا وأسماعنا وأعيننا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وأن يميتنا على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.